بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الشارح: الهوى مقصور، مصدر هواه أحبه، وشرعا ميل النفس إلى مشتهيات الطبع، أي لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى يكون ما تهواه نفسه وتحبه وتميل إليه تبعا موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يخرج عنه إلى ما يخالفه بحال. فهذه صفة أهل الإيمان الخلص. وأما إن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها، فإنه ينتفي عنه من الإيمان كماله الواجب، كما في حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق، فيقال مؤمن عاص، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيصير معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، لا الإيمان المطلق. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وبه جاء الكتاب والسنة، وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا للخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج يكفرون بالذنوب، والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان ويقولون بتخليده في النار. وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقيد ما دون الشرك بالمشيئة. وتواترت الأحاديث بما يحقق ما عليه أهل السنة، كما في الصحيحين وغيرهما أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة من إيمان. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. لأن الحجة ليست له، كتاب الحجة ليست له، هذا في المتن. قال الشيخ محمد الوهاب: قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. لأن هذا الحديث حديث بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الأظهر أنه ما يثبت مرفوعا، أكثر أهل العلة أعلوا بهذا. فما وجد الشيخ محمد عبد الوهاب من صححه إلا أحد المتأخرين وهو النووي، ذكر أن سنده في كتاب الحجة المقدسي سند صحيح، والأظهر أنه كما قال الأوائل أن بهذا اللفظ لا يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان المعنى صحيح. نعم. قال الشارح: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي بإسناد صحيح في كتاب الحجة على تارك المحجة، وهو كتاب يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل السنة، على قواعد أهل الحديث والسنة. كتاب الحجة كتاب طيب، وهو كتابين: كتاب الحجة على تارك المحجة لنصر المقدسي، وهذا الكتاب موجود وموجود مختصرة وطبعته أضواء السلف، والكتاب الآخر الحجة أيضا في التوحيد طبعته الراية، هذا للأصبهاني، وكلاهما كتاب طيب في باب العقائد، وهي كتب مسندة، خاصة كتاب المقدسي كتاب مسند، يعني يذكر بعض الأحاديث بالسند وله أسانيد قد ينفرد بها. لذلك هنا قال إن الإسناد اللي في كتاب الحجة إنه صحيح، لكن هذه طريقة المتأخرين، يبحثون عن إسناد ظاهر الصحة ويصححون الحديث. والأظهر أن هذا الإسناد الصحيح اللي في كتاب الحجة هو الطريقة على الأوائل، لو كان فيه ما في علة كان وجد في الكتب المشهورة وجد، فهم تركوه، وهذا النووي ما وجده إلا في كتاب الحجة فصححه لذلك. نعم. ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتابه السنة، أبو بكر بن أبي عاصم في كتابه السنة أيضا كتاب مسند. والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون صحيح الأخبار، ومعناه صحيح قطعا. أما معناه فهو صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، بالتفصيل الذي سبق، إما أن ينفى أصل الإيمان أو كمال الإيمان على حسب اتباع الهوى هذا، لأن حتى المشركين اتبعوا أهواءهم وعبدوها من دون الله، لكن الكلام فقط في نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وشاهده في القرآن كثير، كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ونحو هذه الآيات. وسمى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي لا يهوى شيئا إلا ركبه. ووصف المشركين باتباع الهوى في مواضع كثيرة من كتابه، وسائر البدع إنما تنشأ عن تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه. والنووي هو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن جمعة الحزامي الحوراني أصلا الحوراني ها الحوراني الشافعي الإمام المشهور صاحب المصنفات المفيدة. ولد بنوى قرية من قرى دمشق سنة 631 وتوفي سنة 676 للهجرة. ما يقال إمام هكذا بإجماع بإطلاق، لأن النووي عنده مصائب كثيرة في المعتقد وفي التأويل وفي التصوفات وفي هذه الأشياء، ما يقال الإمام هكذا، يقال إنه له مؤلفات أو صاحب المصنفات أو إنه مشهور، والله يتولى عباده، لكن ما يصلح هكذا بهذه الطريقة. التزكية المطلقة ما تكون إلا للسلف أو من تبعهم بإحسان ظاهر، ما خالفهم في الأشياء الكبار كما في الباب الذي سيأتينا بعد هذا، جحد الصفات وتأويلها وما علاقتها بالشرك وعلاقتها بأشياء كثيرة ما يكاد يسلم منها أحد من القرون المتأخرة هذه. على كل حال، هذا الحديث يدل على هذا، أن من لم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء فإنه ما آمن، إما نفي الكمال ولا نفي الصحة. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. قال الشارح: الخصومة الجدل، وتخاصم القوم واختصموا وتجادلوا وتنازعوا. والشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي، عالم زمانه، تقدمت ترجمته. هذا وامثاله هو اللي قال فيه الإمام الشعبي ومكحول الأئمة الأوائل، وإن كان مكحول أيضا عنده شيء من القدر، لكن هؤلاء الأوائل اللي ما أظهروا شر ولا خالفوا الأوائل هم اللي قال أئمهم بإطلاق، ما يقال لمن تلوث بتأويل أو جحد الصفات أو هذه الأمور اللي ما تخفى عليه، بل إن هؤلاء يسبون أهل السنة، يسمونهم مجسمة وحشوية، ما يقال هكذا يمدح يغتر بهم الناشئة مدح بإطلاق، إنما يبين ما فيه على وجه الحق. نعم. قال مكحول: ما رأيت أفقه منه. وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان بين الجلاس بن الصامت قبل توبته ومعتب بن قشير ورافع بن زيد وبشير، وكانوا يدعون الإسلام، وكانوا يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوهم إلى الكهان، فنزلت الآية. وروي عن ابن عباس أن المنافق اسمه بشر، فالله أعلم. نعم، هذا قول الشعبي في سبب نزول الآية التي تأتي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوم. نعم، فما الذي حصل؟ قال المصنف: فقال يهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. قال الشارح: هي بتثليث الرأي، وأصلها من الرشاء الذي يوصل به إلى الماء. الجعل يعطيه أحد الخصمين للقاضي أو غيره ليحكم له أو يحمل له على ما يريد. ورشاه أعطاه الرشوة، ورشاه مراشاة حاباه وصانعه. طيب، وش معنى بتثليث الراء؟ نعم، يقال الرشوة والرشوة والرشوة، يعني الحركات الثلاث على الراء كلها صحيحة في اللغة، بتثليث الراء الرشوة والرشوة والرشوة. يعني مثل ما قال أخذت من الرشاء. الرشاء هو الحبل اللي يتدلى به للبئر ليخرج الماء، فأنت تعطيه مال حتى يخرج لك الحق لو بالباطل. فاليهودي عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الرشوة وأن يحكم بالعدل، فقال للمنافق نتحاكم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن المنافق هم شر من وطئ الحسد، الدرك الأسفل من النار. والرشوة أنواع وأشكال وملعون صاحبها، وأخذ الأجرة على الجاه إذا كان هو لأجل جاهه أيضا كما قال مالك وغيره من السحت. نعم. قال المصنف وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه. قال الشارح جهينة حيل مشهور من قضاعة، والكاهن طاغوت يتحاكمون إليه كما في سائر أحياء العرب في الجاهلية. انتهى كلام الشعبي رحمه الله. الكاهن طاغوت، الكاهن أيضا كلمة عامة ليست فقط من يرجم بالغيب، اللي يتحاكمون إليه قد يسمونه كاهن. كهان العرب، كل حي من أحياء العرب عندهم طاغوت يسمونه عارف أو عارفة إلى عهد قريب. كانوا هؤلاء العوارف والطاغيت يتحاكم الناس إليهم وهم يحكمون على قوانين يتفقون فيما بينهم عليها. نعم. رواه ابن جرير وابن المنذر بنحوه، وفيه ما يدل على أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، وهو أشد عداوة منهم لأهل الإيمان كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها، من إعانتهم العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا، وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم وحضه على جهادهم، فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. ولذلك من الأشياء المهمة الآن الأسماء الشرعية، بدل ما يجيبون أسماء الله أعلم بحالها، إذا ظهر من الرجل قدح في الإسلام أو تشكيك يقال هذا منافق، كما كان الصحابة يقولون، أحسن من الكلام اللي يقولون الآن الله أعلم بحاله، هذا علماني ولا ليبرالي ولا كذا ولا كذا. اسمه الشرعي ما هو، إن كان إن صحيح كلامك فيه إنه يطعن في الإسلام أو يفسد على المسلمين يقال هذا منافق، كما قال الصحابة يا رسول الله هذا منافق، نافق فلان، يعني إن ظاهره إنه مع المسلمين ويظهر من كلامه وكتاباته أن يطعن في الإسلام والمسلمين. كلمة منافق تبين للكبير والصغير والعام أن هذا من الصنف الذي ذكرهم الله في كتابه حتى يطبق الآية على الواقع ويستفيد منها. هذا رجل فاسق، اللي يفعل كبيرة يقال هذا فاسق، هذا رجل كافر، هذا رجل مؤمن، هذا رجل مسلم. الأسماء الشرعية هي من أهم الأشياء، والاصطلاحات مؤثرة جدا في الفهم ومؤثرة في هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد في هذا كثيرا، أن الاصطلاحات والأسماء تبقى هي الأسماء الشرعية، حتى قال كما تقدم في المسند وغيره لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنها العشاء وإنهم يسمونها العتمة، حتى أسماء الصلوات تبقى كما هي، فكيف بأسماء الأحكام والأشخاص؟ الآن أهل الدين غلبوهم ليس الأعراب فقط، غلبوهم أهل الصحف وأهل الثقافات وأهل الجامعات على أسمائهم الشرعية، حتى وصل إلى درجة الآن إن من أهل العلم من لا يقول الكافر، كلمة الكافر هذه صارت جريمة، وإنما يقولون الآخر، ولا بعضهم يقول غير المسلم، يقول غير المسلم. يوجد في بعض الأقسام الجامعات رجل يعني قدم موضوع لدراسات العليا عن أحكام مثل جنائز الكفار، فقالوا لا ما يصلح الاسم هذا، لا تقل جنائز الكفار، قل جنائز غير المسلمين، ألطف في هالعبارة. شوي شوي حتى ما عاد تسمع كلمة مسلم كافر فاسق فاجر. نعم. قال المصنف فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. قال الشارح ولابن جرير وغيره في سبب نزولها تفاخرت النظير وقريظة فدخلوا المدينة إلى أبي برزة الكاهن الأسلمي، وذكر القصة. وأبو برزة هذا غير أبي برزة الصحابي. نعم. قال المصنف وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر إلى كعب بن الأشرف. قال الشارح: يهودي من طي من بني نبهان، وأمه من بني النضير، وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له، وقد خرج اللعين إلى مكة يحرض على قتاله صلى الله عليه وسلم، ويرثي قتل بدرا لقريش، ويفضل دين الجاهلية على دين الإسلام. ولما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار ويهجو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم، فانتقض بذلك عهده، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول له شيئا. قال: قل. فأتاه فقال له: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة، وأنه قد عنانا قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا. قال: نعم، أرهنوني نساءكم. ثم قال: أبناءكم. ووعده أن يرهنه اللأمة، فوعده اللأمة لي السلاح. ارهنوني، ارهنوني بدون همز، ارهنوني نساءكم، رهن. ثم قال: أبناءكم. ووعده أن يرهنه اللأمة لي السلاح، وهذا من توفيق الله لهم، حتى إذا جاءوا بالسلاح ما يستنكر، يقال إن هذا لأجل أنه رهن وهم يريدون قتله لأنه يستحق القتل، ولكن الاغتيال هذا قتل غيلة، إنما يكون بإذن الإمام في أحوال خاصة، ليس لأفراد الناس أن يفعلوا قتل غيلة هذا. نعم. فواعده أن يأتيه ليلى، فأتاه هو أبو نائلة ومعهما عباد بن بشر وأبو عبس، فنزل إليهم فقالت لهم امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ وفي رواية: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. شوف كيف الفراسة عند العرب، تقول المرأة لما سمعت أصوات من دون كعب تقول: إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. شوف الفراسة، يعني من الصوت أن الرجل أتى للقتل، من الصوت، وهذه من دقة الفراسة. الفراسة أحيانا في الصوت، في الشكل، في الرائحة، في أشياء فراسة. قالت: أين تنزل هذه الليلة في هذا الليل؟ إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. نعم. قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إنه إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. نعم، يعني يقول إن الكريم حتى لو دعي إلى طعنة في الليل لأجاب، من زيادة يعني كبره وفخره بنفسه. نعم. قال محمد: فإذا جاء فإني مائل بشعره فأشمه، فإن استمكنت منه فدونكم فاضربوه. فلما نزل متوشحا قالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب. قال: تأذن لي أن أشمه؟ قال: نعم. فاستمكن منه ثم قال: دونكم فقتلوه، وذلك في السنة الثالثة من الهجرة. نعم. ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. على كل حال، هذا كل ترجمة طويلة لكعب بن أشرف، الكلام فقط في الآية: الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم. قال المصنف: ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. قال الشارح: هذه القصة رويت من طرق متعددة، فهي مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد، وفيها أن منافق المغموس بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه المسألة الشهيرة اللي تسمى توبة الزنديق، تسمى في الفقه توبة الزنديق، بمعنى المنافق اللي يظهر الإسلام ويبطن الخلافة إذا ظهر من كلامه ما يدل على نفاقه، ثم لما أمسكنا به بالشهود والبينات قال: تبت، فأطلقناه هو فأظهر نفاقه، فإذا أمسكناه قال: تبت. إلى أي حد؟ مش معنى تبت يعني رجعت إلى حالي السابق أني أظهر الإسلام وأبطن الكفر، احتمال هذا واحتمال صادق. فلذلك القول الصحيح ونص عليه مالك في الموطأ، ونص عليه الإمام أحمد، ونص عليه الأئمة، أن الزنديق أو المنافق ما تقبل توبته في الدنيا، وأنه إذا ظهر نفاقه أمسك وقتل، ولو قال تبت ألف مرة توبتك تجدها أمامك عند الله إن كنت صادق، في الآخرة تنفع، لكن في الدنيا لا بد من قتله، ولا يصلح الأمر إلا هكذا. بل قال ابن تيمية إن بعد نزول آية الأحزاب نسخت كل ما قبلها مما يفهم من تركهم، وهي قول الله عز وجل ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أينما أخذوا أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل، لابد من قتل هؤلاء المنافقين. إن من النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه مانع في بداية الأمر، وهو أن العرب البعيدين ما يدرون ظاهره أنه معكم فقتلتموه، فهذا يكون يصد مع الإسلام، يقولون هذا الرجل مثلا ما أسلم من أحد، اللي أسلم ومشى معهم وغزى معهم قتلوه، واللي تركهم يقتلونه. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. المنافقين في الحقيقة ليسوا من أصحابه، وإنما في ظاهر الأمر أنه من أصحابه، ظاهر الأمر أنه معهم يحجون معهم يغزون معهم، لكن بعدما ظهر الأمر واستقر الإسلام وانتشر أنزل الله عز وجل هذه الآية. وكذلك الآية في التوبة وهي من آخر ما نزل، وهي قول الله عز وجل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. هذا الكلام في رد على المنافقين، لو كانت تقبل توبته ما صار فيه مجال أن يعذبهم الله بأيدينا، كل ما أردنا أن نقيم الحد عليهم بأيدينا أعلنوا التوبة، والتوبة معناها رجوعهم إلى ما كانوا عليه، إلى الحال التي كانوا عليها قبل الإظهار. ما معنى توبة المنافق أو الزنديق؟ الزنديق كلمة فارسية ومعناها أيضا الذي يظهر غير ما يبطل، وهي مرادفة للمنافق كلمة الزنديق، وأدخلها السلف في كلامهم ودخلت مثل كلام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية. فالمقصود أنه حاله الأول قبل أن يظهر الشر أنه مظهر الخير ومبطن الشر، بعدين أظهر الشر لما أمسكناه قال تبت، يعني رجعت إلى حالي الأول أن يظهر الخير وابطن الشر، ثم يطعن هكذا، ثم إذا أمسكنا به قال تبت. فالصواب والله أعلم، وهو الذي عليه جملة من السلف وتقدم مر معنا في الموطأ وغيره، أنه لابد من قتل الزنديق، ولذلك يسلط الله عليهم حكام المسلمين يقتلونهم ويصلبونهم كالحجاء الحلاج والآخر هذا الجعد والجهم، كلهم قتلوهم، والقدر هذا غيلان وغيرهم. ففيها أن المنافق يقتل. نعم. وفيها أيضا أن من طعن في شيء من الدين أو في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وأن معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد، فإن اليهود يعلمون أن محمدا رسول الله ويتحكمون إليه في كثير من الأمور. نعم، هذا باب التحكيم، هذا باب التحكيم، والأبواب الوسطى هذه أبواب خطيرة جدا، من أعمال القلوب، من باب المحبة إلى باقي الآن ثلاثة أبواب، إلى باب قول ما شاء الله وشئ. هذه الأبواب تعتبر جعلها الشيخ رحمه الله واسطة العقد في وسط الكتاب تماما، وجعلها بعد ما تتدرب على الشرك الظاهر اللي لا يخفى على أحد، الذبح والنذر والطواف ولبس الحلقة وأمثال ذلك، وهو أيضا يكثر عند العوام، أتى بهذه الأبواب الخطيرة جدا التي تكثر عند الخواص، شرك الطاعة وشرك المحبة وشرك التحكيم وشرك النيات وشرك الإرادات، من أخطر الأشياء. خلاصة ما تقدم هو أنه كما ذكر الشيخ محمد بن الوهاب في الكفر بالطاغوت في الرسالة تلك، جعل نوعين للتحكيم. فعندنا الآن بالنسبة للتحكيم عندنا المشرع، هذا رقم واحد، وقد ألخص كلام الشيخ الوزير في كتابه وكذلك كثير بالشراح. عندنا الآن المشرع اللي يسن القوانين، هذا واحد، وعندنا الحاكم اللي يحكم بالقوانين المشرعة قبله، هذا اثنين، وعندنا المتحاكم إلى هذه القوانين، هذه ثلاثة، والرابع عندنا الدار نفسها إذا ظهر فيها الحكم، هذه أربعة. كل واحدة لها صنف ولها حكم. فنبدأ الآن بخلاصة الدروس الماضية في التحكيم بالنسبة للمشرع رقم واحد اللي يسن القوانين ويدعو إليها، وإذا كان السلطة ألزم الناس بها، اللي هو جعل القانون نفسه وسنه ورتبه وصممه يضاهي به شرع الله، هذا ما حكم المشرع؟ هذا اللي يكتب القوانين ويسنها ويبينها ويزينها، ها إيه؟ هذا كافر ما في شك، هذا كافر، هذا اللي يجعل قوانين وأحكام مع الله، هذا معناه أنه جعل نفسه رب، جعل نفسه رب، إن الحكم إلا لله، هذا جعل الحكم له، هو اللي يحكم يزين. طيب الحالة الثانية اللي يحكم نفسه، اللي يحكم بقوانين قبله، إما قوانين العرب في قبائلها وإلا قوانين الحديثة، جاء وحكم بالقانون هذا أو حكم بهواه وحكم هذا ما حكمه في تفصيل. نعم الحالة الأولى بالنسبة للحالة الأولى اللي ذكرها ابن عباس، إذا كان كفر عملي، إذا حكم بغير شرع الله مرة أو مرتين أو ثلاث وهو يعلم أنه مذنب أو عاصي ولكنه غلب عليه هواه وحكم، غلب عليه هواه وحكم إلى قريبه أو عدوه بغير شرع الله، فهذا مثل العصا. طيب إذا كان ميب مرة ولا مرتين دائم يحكم بغير شرع الله، هو من غير إكراه ولا شيء دائم، هذا حكم دائم بالقانون، هذا ما حكمه؟ منهم من قال إن هذا مثل مدمن على المعصية، مثل اللي أدمن على المعصية وأصر عليه أيضا ما يتغير حكمه. ومنهم من قال لا، إنما الذي جاء فيه إن كفر دون كفر هو الذي يحكم في الأشياء الفردية مرة ومرتين وثلاث، بمعنى أنه حكم شخصي معصية بحتة مع اعتقاده دين الله أحسن. أما إذا كان لا مصر على القانون وزينه ويحكم به فهذا يكفر، وهذا اللي يظهر من كلام الأئمة قبلنا. طيب المسألة الثالثة مسألة المتحاكم اللي يذهب إلى هذه القوانين ويتحاكم إليها، ما حكمه؟ ها؟ تأملوا الآية، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا، وش معنى يزعمون؟ الزعم عند العرب ما هو؟ الزعم عند العرب أكثر ما يستخدم في الكذب والتكذيب، لكن حتى في الكلام العادي ما يقال زعم إلا كلام تريد أن تلقي عهدته على غيرك، ولذلك حتى اللي مر معنا عند الصحابة وغيرهم قالوا فزعم فلان، ليس التكذيب له وليست أيضا تحمل لكلامه، ليست مرادفة للقول، وإنما الزعم إذا كان الصحابي يقول عن صحابي زعم ولا يفهم من التكذيب أو فإن هؤلاء يزعمون، وش يكون الوجه لها عند العربية في الزعم؟ هو الكلام الذي تريد أن تلقي عهدته على غيرك، فهذا قال زعم فلان. فهنا المقصود الله عز وجل يقول عنهم في الإيمان أنهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إذن هذا تكذيب لهم في زعمهم، والله عز وجل أعلم بعهدة كلامه. طيب لكن فيها كلمة، والآية لا بد أن تأخذ حرف بحرف، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون، كلمة الإرادة هنا مؤثرة في الحكم، يريدون، إيش معنى يريدون؟ يريدون أن يتحاكموا للطاغوت، ما قال يزعمون يتحاكمون للطاغوت، وإنما قال يزعمون أنهم آمنوا، ثم قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الطاغوت هو الحال الأولى المشرع أو المنفذ الراضي اللي ما يحكم إلا بالقانون. فإذا المتحاكم هذا إذا كان مريد وراغب ومفضل أحيانا يرى أن القانون هو اللي يحل مشاكله، فهذا مثل الحكم وحكم اللي سلف مثلهم، متحاكم إلى الطاغوت وإيمانه هذا مزعوم كما في الآية، إيمانه مزعوم. الحالة الثانية إذا كان لا تحاكم إلى الطاغوت وهو إما كاره وإلا له حق ما يستطيع استخلاصه إلا بهذا، وهذه مسألة بحثوها الآن، لو كان لي حق عند واحد جحدني ولا واحد، والبلد اللي أنا فيها ما فيها شرع لكن فيها قانون، القانون هذا سيوافق الشريعة، يعني مثلا أنا لي حق اغتصبت أرضي وأريد استنقاذ حقي، وما وجد عندي في البلد إلا قاضي قانوني، وأنا أريد أن أرفع دعوة على هذا المغتصب، وأعرف أني إذا رفعت دعوة عند المحكمة أنه بيستنقذون أرضي وبيرجعونها لي، وهذا هو حكم الشرع في الحقيقة، في الباطن رد الحقوق لأصحابها وإقامة العدل، هل يجوز لي أن أتحاكم إلى هذا القانوني حتى أقيم العدل وأرفع الظلم عن نفسي وأستنقذ حقي؟ ولا نقول إن التحاكم إليه إقرار له وإن هذا لا يصلحه. ما رأيكم؟ ها؟ كيف؟ ما تصير متحاكم للطاغوت؟ الاضطرار يرفع الحظر، لكن أحيانا ما في اضطرار، الاضطرار تذهب نفسك، يذهب ولدك، هذه غاية الأمر، تذهب أرضك، هذه غاية الأمر أن تذهب أرضك، وهذا ليس اضطرار. وصل المسألة إلى مسألة بيقتلونك مثلا ظلما وترفع دعوة وتفتك نفسك، يمكن هذا ضرورة، لكن نحن نتكلم عما دون الضرورة، استنقاذ حق لك عن طريق قاضي قانوني، مثل الآن ما يحصل في التجارة الدولية والقانون الدولي، ولا في البلدان هذه اللي تحكم القوانين فيها ناس موحدين، إن كان لازمتهم الإجراء وما لازمتهم، لكن فيها موحد يعني يريد استنقاذ حق، يتحاكم واللي يقول له أتركه ولا أتحاكم للطاغوت وأمره الله، ولا أريد أن أدخل في هذه الآيات ونحو ذلك. نعم. إيه فيها قولين العلماء المعاصرين، فيه من قال يترك ولا يتحاكم للطاغوت أبدا ويترك الحق لو كان له ويعوض الله خيرا منه حتى لا يكون فتنة لغيره ويرون يذهب إلى هذه المحاكم، وقد يفهم منه الإقرار وقد يفهم منه الاستقرار الأمر لا غير ذلك. ومنهم من قال يستنقذ حقه هو ويعلم الناس أني أنا لا أؤمن بالطاغوت هذا ولا أؤمن بهذا، ولكن هذا حق لي، ما وجدت طريق لاستنقاذه إلا عبر هذا الطريق، مثل الاستعانة بظالم على دفع ظالم آخر. هذا بالنسبة للمتحاكم، وهذا مأخوذ من قوله يريدون أن يتحاكموا للطاغوت، اللي منفع عنه الإيمان من أراد ورغب ورضي وذهب، بخلاف الذي اضطر إلى ذلك أو ما وجد سبيل. نعم. هي أن هذه حالة شاذة أصلا. نحن نقول للمسلم تجب عليك الهجرة، لأن الحالة الرابعة الآن بعد المشرع والمنفذ الحاكم والمتحاكم، الحالة الرابعة ما هي؟ المسألة الرابعة الدار. الآن إن كان الأشياء هذه فردية، بمعنى أنه يعني حصل واحد قاضي فيها حكم بهواه والثاني حكم، لكن الأغلب والأظهر فيها حكم الله ورسوله، فهذه دار إسلام، ولو حصل فيها مثل ما يحصل المعاصي وغيره، أو حتى يحصل من بعض الأفراد الشركيات، والدار دار إسلام، بمعنى من أراد الشرع مهيئ له الشرع، ومن أظهر التوحيد ما يؤذى، ومن حارب الشرك وتبرأ منه من أهله ما يؤذى، فهذه دار إسلام. وأما إذا كان أظهر فيها والفاشي فيها هو أن ما فيه إلا قانون ولا فيه شرع الله، واللي يبغى شرع الله ما يريده، واللي يظهر التوحيد ما يسلم، واللي يبرأ من الشرك وأهله ما يسلم، فهذه ليست دار إسلام، وينبني على ذلك إنه إذا كانت ليست دار إسلام ما يبقى فيها إلا مستضعف، ما يبقى فيها إلا الذي لا يجد حيلة ولا يهتدي سبيله، ينحاز إلى المسلمين وينضم إليهم. فالإشكال الذي ذكره الأخانيس اللي هو يخشى على المسلمين ذهاب حقوقهم، الأصل إنه إذا كانت دار بهذا الشكل، تحكيم غير الله شرع الله فيها هو الأصل، هو الفاشي، ولا يجد لها القوانين ولا يجد لها الطواغيت اللي يحكمون بغير شرع الله، الحكام هؤلاء اللي يحكموا في المحاكم وغيرها، ما يوجد أبدا، ما تجد سبيل للحق تظهره، ولا تجد، وإن أظهرت التوحيد أخذوك، وإن برئت من الشرك أخذوك، الأصل أنك تذهب تتركه، كما قرأنا في صلاة الفجر قول الله عز وجل يا عبادي إن أرضي واسع، الله ما ضيق الأرض جعلها واسع، فإياي فاعبدون، معناه أنكم في بعض الأراضي ما تستطيعون عبادتي على وجهها، فإذا أنت تريد عبادة الله على وجهها أرض الله واسع، فإياي فاعبدون. فالدار حكمها حكم الغلبة والظهور، كما في سورة يوسف ما كان لأخذ أخاه في دين الملك، إذا كان الدين اللي يظهره الملك هو دين الشرك فهو هذا هو حكم الدار، وإذا كان الدين الظاهر هو الإسلام فهذا حكم الدار، بغض النظر عن الشعب كما تقدم بالأمس، قد يكون الحكم الدار دار كفر والشعب فيها مسلمين مستضعفين أو، وقد يكون العكس أكثر الشعب كفار مثل خيبر أو كلهم كفار، خيبر ما كان فيها مسلمين لكنها دار إسلام لأن الحكم فيها الله ورسوله. هذه من أربعة مسائل ينبغي التدبر فيها وعدم الخلط بينها، المشرع والحاكم والمتحاكم والدار نفسها، والتفصيل في كل واحدة من هذه الأربع، هل هو هكذا هل هو هكذا. كذلك أحد الإخوة جزاه الله خير مسألة المقريزي في الخطب، ما هو الياسق اللي كان يحكم بهؤلاء؟ ذكر الياسق، ذكر المقريزي كلام زين في مسألة اللي كان عندهم في ذاك الوقت، يقول إن الحاكم في وقت المقريزي في القرن التاسع، إن الحاكم الحاجب صار اليوم يحكم في كل جليل وحقير، وعندهم صار حكمين، حكم يقولون حكم شرعي وحكم سياسة بزعمهم، وإذا تعرض القاضي الشرعي لأخذ غريم من باب الحاجب لم يمكن من ذلك. ثم قال ما هي هذه السياسة التي يقولونها والتي وضعها جنكيز خان؟ قال أن جنكيز خان هذا لا يتدين بشيء من أديان أهل الأرض، ومن أشرف على أخبار عرف هذا، والياسق هذا أصله كان بالتاء الياسة، حكم بات بقي في أعقابه لا يخرجون عن شيء من حكمه. وقال المقريزي أخبرني فلان العبد الصالح أنه رأى نسخة من الياسق في خزانة المدرسة المستنصرية في بغداد، القانون هذا. فمن جملة ما شرعه أو شرعه جنكيز خان هذا أن من زنى قتل دون تفريق بين محصن وغيره، ومن لاط قتل، ومن تعمد الكذب قتل، ومن تجسس على أحد قتل، ومن دخل بين اثنين يتخاصمون قتل، ومن بال في الماء قتل، ومن بال على الرماد قتل، ومن أعطي بضاعة فخسر فيها يقتل مرة ثالثة، لأن يعطى مرتين يخسر الثالثة يقتل، ومن أطعم أسير قوم أو كساه بغير إذن قتل، ومن وجد عبدا هاربا ولم يرده قتل. والحيوان كيف يأكلونه؟ يقول تكتف قوائمه ويشق بطنه ويمرس قلبه إلى أن يموت ويؤكل لحمه، ومن ذبح الحيوان كذبح المسلمين قتل يذبح هو، ومن وقع قوسه أو شيء من متاعه في حال قتال على أحد قتل، وشرط أن لا يكون على أحد من أولاد علي بن أبي طالب مؤونة ولا كلفة، ولا على أحد من القراء والفقهاء والأطباء والفقراء من أصحاب العلوم والعبادة والزهد ومغسل الأموات والمؤذنين، ليس لهم عليهم كلفة ولا مؤونة. وشرط في الياسق تعظيم جميع الملل من غير تعصب لملة على أخرى، وهذا كله يقول قربة إلى الله، وألزم كل ناس، وذكر عاد كل القانون هذا وألزمهم أشياء مضحكة نسأل الله العافية والسلام. فلما مات يقول التزم أولاده من بعده حكم الياسق أشد من حكم الإسلام، وجعلوا ذلك دينا لم يعرف عن أحد منهم مخالفته بوجه. ثم يقول أنه لما كثروا في عهد المماليك في مصر أيضا نفس الطريقة، قال في عهد المماليك غصت أرض مصر والشام بطوائف المغول وانتشرت عاداتهم وطرائقهم. يقول مقريزي في القرن التاسع هذا وملوك مصر وأمراؤها وعساكرها قد ملئت قلوبهم رعبا من جنكيز خان وأبنائه، وامتزجوا بلحمهم ودمهم، امتزج مهابتهم وتعظيمهم، مع أنهم ربوا بدار الإسلام ولقنوا القرآن وعرفوا أحكام الملة المحمدية وجمعوا بين الحق والباطل. ثم ذكر يعني كلام طويل في ماذا آل إليه الأمر. فهذا هو الياسق، هذا إذا كان صحيح واحد يحكم به الطاغوت هذا ويفضل على حكم الله عز وجل بالياسق هذا، حتى لو كان فيه شيء يمكن يوافق الشرع. فعلى كل حال باب التحكيم هذا ينبغي إعادة النظر فيه مرة الأخرى، بل كتاب التوحيد كله، ونحن إن شاء الله كل ما نفرغ منه بعد فترة نعيده من جديد، وكل إعادة مرة أخرى يلسخ الإنسان فيه أكثر. هذا الباب مبارك، الكتاب هذا مبارك، ويكاد لا يخرج من شيء من أحكام التوحيد والعقائد. فالتحكيم الآن الناس فيه بين طرفين، بين مرجئة ما تجعل شيء من الحكم بالطاغوت كفرا أبدا، وبين خوارج همهم الكرسي ويجعلون الحاكمية هذه هي قطب الأقطار، والشرك عندهم يقرونه، ما تجد خارجي إلا هو يقر الشرك في عصرنا، ومع ناس مشركين ووثنيين، ومع ذلك يقول الشرك شرك القصور وليس شرك القبور، يستهز بالأنبياء اللي ينكرون شرك القبور، وهذا يقول التبليغي والإخواني والخارجي دائما هذه كلمتهم، الشرك شرك القصور لأنه متلهف على القصور وليس شرك القبور. و حتى بعضهم يقول هناك طواف على القبور وهناك طواف على القصور، وعلماء الحيض والنفاس، ومن الكلام اللي قاله عمرو بن عبيد في القرن الأول ولا يزال يتوارثونه إلى اليوم، نسأل الله العافية والسلامة.